قصة هذه الأرض ليست في الواقع غير قصة الإنسان. الإنسان كما أرادته حكمة الله العليا سيدا لجميع الكائنات. منذ خلق الله آدم، آدم أبو البشرية. قصة الأرض. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق. قابيل. هابيل. قابيل، تعالي عن طريقي. لا، لن تفعل، لن تفعل. إذن هابيل. هابيل. قابيل، مرة أخرى تشهر في وجه هذا الغصن المدبب. هذا السلاح. ولما؟ وماذا تريد؟ أن تدلو عن هذه الأرض. هذه الأرض أيضا، ولكنها ليست أرضا. بل أرضي، أرضي. كل أرض تنبت الثمار فهي أرضي، وسأنبت فيها حنطة. ولكن إلى أين أمضي يا قابيل؟ هذه الرابية هي آخر ما بقي لي، ليس بعد ذلك غير الصحراء. يمكنك أن تتخذ فيها مقامك يا هابيل. هكذا؟ ليكن ما تريد يا قابيل. أنت تدفع بأخيك إلى الفيافي والقفار، إلى حيث الرمال والجفاف، فلا عشب لأغنامي ولا ثمار لي. أغنامك، أغنامك، خذها معك. أخذها معي للجوع يا قابيل؟ لا، أستحلفك، دعها هنا. هابيل، ماذا تقول؟ تترك أغنامك؟ فمن أين نأكل إذن؟ سنجد بين الصخور طعاما يا أقليمة. صدقيني، لقد رأيت صخورا يتفجر عن قلبها نبع ماء، وحول النبع رأيت نباتا يا أقليمة. نعم، في الصخور ينبت زرع يا أقليمة. هيا معي. قابيل، ماذا ترى؟ أتريد أن يكون الصخر ألين لأخيك الإنسان من قلبك؟ أقليمة، أي صخر وأي قلب؟ إن لبود البلهاء لا تصدق مثل هذا الكلام، وأنت إقليمة تصدقين هذه الخيالات؟ خيالات هابيل حقيقة جميلة يا قابيل. انطلقي معه إذن، انطلقي معه إلى الصخور، إلى الصخور ونبات الصخور. وأنت لما لا تمضي معنا يا قابيل؟ أنا أترك أرضي، أترك أرضي وأعيش على نبات الصخور. لا لا لا، أقصد أن تعيش معنا يا قابيل، أريد فقط أن ترى هذه الصورة بعينيك، ربما يلين قلبك. لا بأس. أين رأيت هذه الصخور العجيبة يا هابيل؟ هناك وراء الروابي يا قابيل. حسنا، امضي أمامنا إلى هناك. هنا، انظروا، اسمعوا. الله أكبر، سبحان الذي فجر قلب الصخور. يا لها من صورة في قلبي مثل هذا النبع يا هابيل. أكاد أرى نور السماء وأسمع حفيف الرحمة في أجنحة الملائكة. أيتها الكلمات المضيئة، كل شيء يؤكد روعة الإنسان. إيه، ماذا تقول يا قابيل؟ لا شيء، لا شيء. دعونا نسير في صمت، دعوني أفكر. ماذا تصنع يا قابيل؟ هل تترك له منابع الصخور؟ لا بالطبع، لا، أليس كذلك؟ قل لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قابيل قابيل، ماذا بك؟ إلى أين؟ إلى الصخور، إلى منابع الصخور، وحدي وحدي. أين يمضي كل هذا الماء؟ هنا هنا، يحفر له طريقا ويمضي هذا الماء. يا لك من ماكر يا هابيل، تريد أن تغتالني، ولكن لا، إنني قابيل. قابيل وهابيل يجب أن يجلو عن هذه الأرض أيضا. إلى أين؟ ألا تخشى أن يكتشف نبعا آخر في أرض أخرى؟ وبعد وبعد، ماذا أصنع؟ تكلمي أيتها الصخور، قولي شيئا. ألست ملكي؟ ملكي، تكلمي. الملك لله الواحد القهار، الأرض لله، والماء يتفجر بقوة الله، كل مخلوق حي له حق الحياة. متى سمعته هذا الكلام؟ هذا بعض ما وعيته من حديث آدم عن السماء. وعن الأرض ماذا يقول آدم؟ سيقول لك أيضا إنها ليست لك، سيرغمك على أن تعيش فيها ندا لهابيل للراعي، فهل تقبل؟ وماذا أصنع؟ هل أعلن على أبي العصيان؟ لا لا لا، كيف أجرؤ؟ سيلعنني آدم، ستلعنني السماء. أيها الرعديد أيها الرعديد، أيكون إبليس أشكع منك؟ لا يا قبيل، وماذا يكون حالك لو أقام هابيل عند الصخور؟ لا لا، يجب أن تطرده من هنا أيضا، يجب أن يكون النبع لك، لك الماء، لك والأرض، لك والنهر، لك وحدك وحدك وحدك يا قابيل. وحدي وحدي، نعم نعم وحدي، ولكن كيف أطيق الحياة وحدي؟ ومن يعمل لي؟ هابيل. نعم هابيل، هابيل يعمل لي. وإقليمة ستعمل لك أيضا مع قرين مستقبلها هابيل. لا لا، إقليمة لي وحدي، لي وحدي. إقليمة لا تترك هابيل. يجب إذن أن أجعله يتركها. كيف؟ أنحيه عنها بقوة. وإذا وقف في وجهك آدم، أعلن العصيان. والسماء، إنه بإلهام السماء يتكلم، فهل تعلن ال... نعم نعم، ولكن لا، عصيان السماء خسران عظيم. وإقليمة، إقليمة لي وحدي، لي وحدي. أجيبي أيتها الصخور، قولي شيئا، تكلمي. الرحمة الرحمة. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. صدق الله العظيم. كيف يسمع لي أبي في إقصاء هابيل عن أرضي؟ اروي لآدم شيئا لم يحدث. لا بد من بينة، البينة على من ادعى يا قابيل. وأي بينة تريد؟ هل تقسم بالله إنك صادق؟ أقسم بالله؟ بالله أقسم؟ لماذا أنت متردد؟ لكأنك قد كذبت يا قابيل. لا لا، وأقسم وأقسم أقسم بالله. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كنت كاذبا فالشيطان قرينك، هيا فقد حكمت بالقربان. عز من قائل: ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. بقي هابيل، كيف أجعله يقتنع؟ الحيلة، الحيلة. ماذا بعد الكذب؟ تخير لك سلاحا غير ما في يدك يا قابيل، غير الغصن المدبب والحجر. سلاح الاحتيال. تعود إلى سلاحك، تصوبه إلى سطره. ولكنه أقوى مني برغم ما في يدي من سلاح، فكيف أحتال؟ الأمر هين يا قابيل، بعد الاحتيال يكون الاغتيال. لفظة جديدة ولكنها جميلة، جميلة. الليل قادم وفي الليل ينام هابيل. هل أدركت ما أريد يا قابيل؟ نعم نعم، أدركت كل شيء. أسرع أسرع أسرع قبل أن تزدهر النجوم. قابيل قابيل.